بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين وأعزائي المستمعات في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع سيرة الأفذاذ من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، مع برنامجكم مع الرعيل الأول ضيف البرنامج الشيخ عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا يا شيخنا، بارك الله فيك. لازلنا نتكلم عن سيرة الصديق رضي الله عنه، ولا شك يا شيخ بارك الله فيك أن الكلام على أبي بكر الصديق رضي الله عنه كلام عن رجل عظيم، كما يقال يعجز اللسان إن صح التعبير أن يصف هذا الرجل بكل مكوناته الخلقية والخلقية ودوره في حماية الدين ووقوفه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال شيخ بارك الله فيك، نحن أثناء كلامنا عن بدايات سيرة أبي بكر رضي الله عنه ذكرنا فيما سبق بعض من لمحات حياته قبل الإسلام، وكيف كان رضي الله عنه في الجهرية متصف بصفات نبيلة، وتكلمنا أيضا عن ما يتعلق بأسرته وزوجاته وغير ذلك. هنا يا شيخ بارك الله فيك، نحن ذكرنا في الحلقة السابقة أننا سنتكلم عن أولاد أبي بكر رضي الله عنه، كم عددهم وما هي أسماؤهم؟ فشيخ بارك الله فيك، لو حدثتنا عن هذه الأسرة الكريمة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلا شك أن في تاريخ الأمة عظماء، لكن في عظمة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يسجل التاريخ لنا شخصية بقامة هذا الرجل العظيم الذي انتسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتسابا حتى كاد أن يلتصق به في كل مقام. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحبه منذ الصغر، وصديقه في الكبر، وأيضا صاحبه في الغار الذي قال الله عز وجل وقد خلد هذه الحالة حينما قال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا الرجل من أهل البركة كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من مقام بأن هذه ليست بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. ولقد أنشأ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسرة طيبة زكية نقية مباركة، كل فرد من أفرادها يحمل مشروعا عظيما في الدعوة إلى الله عز وجل وفي الأخلاق الفاضلة وفي الخير، بل ضرب كل واحد منهم بسهم في سبيل نصرة دين الله جل وعلا ونصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا ما أردنا أن نلج إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لنستكشف أسرته، نجد بأن هذه الأسرة أسرة مباركة وبيت طيب وجو إيماني يشعشع في هذا البيت. سبق أن ذكرنا أسماء زوجات أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما أولاده فأول أولاده وأكبرهم سنا هو عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعبد الرحمن هذا أسلم يوم الحديبية، نعم، وحسن إسلامه وصحب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مشهورا بالشجاعة والإقدام، وله مواقف محمودة ومشهودة في قتال المشركين وفي الدعوة إلى الله رب العالمين. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، لو سمحت لي هنا بمداخلة بالنسبة لعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه عن أبيه، له موقف في معركة بدر وقتها. صحيح. كان مشركا. صحيح. عندما قال لأبيه يا أبتي لو رأيتني يوم بدر وأنا أحاول ألا يرى وجهي وجهك، يعني حتى لا تحدث العرب أن عبد الرحمن يعني يقتل أباه. نعم. أو يقتل. صحيح. أباه. لكن يا شيخ بارك الله فيك، الغريب أن رد الأب كان عكسيا تماما، قال أبو بكر لو رأيتك أنا ذاك لقتلتك. نعم صحيح، هذا مما ورد في السيرة، والمقصود بأن هذا يعني معناه صحيح، وهذا في الحقيقة يندرج تحت قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. نعم. وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في صف المشركين في يوم بدر، وهو من ضمن الأفراد الذين يحملون مشروع إجهاض الدعوة المحمدية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم. ولم يكن مؤمنا ولا مسلما إذ ذاك. وقال أبو بكر هذا الكلام لقوة إيمان أبي بكر ويقينه وحمايته للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن لأبي بكر أبدا أن يسمح لعبد الرحمن ابنه ولغيره أن يعني يخلص إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيؤذيه ولو بمقدار شوكة. ولكنه لما أسلم وحسن إسلامه كفر عما مضى وسلف من معادات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له مشاهد معلومة ومواقف معروفة في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عن هذه الملة المحمدية على صاحب أفضل الصلاة وأتم التسليم. هنا رجل آخر أيضا من أولاد أبي بكر وهو عبد الله، وعبد الله هذا أسلم قديما. نعم. أسلم قبل الهجرة، وكان الجندي المجهول إن صح التعبير الذي كان له دور بارز في قضية الترتيب لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث تعمية الأخبار عن قريش التي جن جنونها وقامت قيامتها حينما رأت بأن النبي عليه الصلاة والسلام تفلت من بين أيديها وكان في قبضتها. فكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام في الغار بالأخبار التي تذيعها قريش، وهم لم يعلموا بإسلام عبد الله بن أبي بكر، وكان يخذل ويحاول أن يصرف أنظار قريش إلى جهات بعيدة عن مكان الغار ليأمن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما ثالث الذكور لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهو محمد ابن أبي بكر، ومحمد هذا أمه أسماء بنت عميس، وسبق وأن ذكرنا بأن أسماء كانت زوجة جعفر بن أبي طالب. ابن أبي طالب، فلما قتل في مؤتة تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فولدت له محمد ابن أبي بكر. نعم. ومحمد هذا ولد في عام حجة الوداع في قصة مشهورة، فأسماء بنت عميس ذكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام أنها نفست. نعم. في الميقات، فولدت محمدا هناك فأخبرها بأن تغتسل ثم تحرم. وكان محمد من يعني فتيان قريش ومن الشجعان والأبطال المشهورين بالإقدام، وله سيرة لعلنا نأتي عليها. بالنسبة للإناث، عفوا يا شيخ بارك الله فيك، يعني ولادة محمد في حاجة الوداع تبين أنه كان من صغار الصحابة. نعم صحيح، ولذلك اختلف في هل هو العمر. نعم. هل هو من الصحابة أم لا، هذا موضع خلاف، لأنه صحيح لم يعش إلا أشهرا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولذلك أغلب أهل العلم لا يعدونه من الصحابة، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية المميز. صحيح. وكما يعني ذكرنا في حلقات سابقة يعني تعريف الصحابي وضوابط الصحابي من هو. نعم. فلا تنطبق عليه، وهذا هو الصواب. بالنسبة للإناث، إذا ما جئنا للإناث من بنات أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، فنجد عجبا، نجد بأن البنات أيضا قمنا بدور عظيم في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، في خدمة الدعوة. صحيح. بل كتب الله عز وجل لهن الذكر وخلد لهن المآثر التي قمنا بها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وحسبك بعائشة أم المؤمنين. أكيد. الصديقة بنت الصديق أم عبد الله المبرأة من فوق سابع سماء، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة طبعا هي أصغر من أسماء، أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أكبر بنات أبي بكر. نعم. لقبت بذات النطاقين، أسماء لقبت بذات النطاقين، والنبي صلى الله عليه وسلم قيل بأنه هو الذي سماها بذات النطاقين. وسبب ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء إلى أبي بكر وأخبره بالهجرة وأن أبا بكر سيصحبه في الهجرة، بدأ الاستعداد لهذه الرحلة المليئة بالمشاق والمتاعب، فبدأت أسماء تعد شيئا من الطعام وكذا. فلما ثقل المتاع على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر ولم يستطيع حمله، قامت أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها بشق نطاقها إلى قطعتين أو قسمين ليسهل حمل هذا المتاع، فسماها النبي عليه الصلاة والسلام بذات النطاقين. عفوا يا شيخي بارك الله فيك، لو عرفت المستمعين ما هو النطاق. النطاق هو الخمار أو ما يشد على الوسط. هو ما يشد على وسط الإنسان، تشده النساء قديما تضبط بها ثيابها أو يكون محلا لحمل الأشياء، وتستعين به المرأة في كثير من الأمور. المقصود بأن أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان لها دور فاعل وقوي في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي التجهيز أيضا للهجرة التي هي المفتاح العظيم لهذا العالم، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الهجرة أصبح هناك تحول في الكون وفي البشرية، وأصبحت مرحلة جديدة في الحياة، حيث عاد التوحيد وعاد الإيمان واندرس الجهل وذهب الشرك، وبدأ الناس في العودة إلى ربهم عز وجل في طريق نقي صاف يجري في نفوسهم جريان الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية. طبعا أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها تزوجها الزبير بن العوام. صحيح. وولدت له أولادا منهم عبد الله بن الزبير، وهو أول مولود بعد الهجرة في الإسلام بعد الإسلام. الهجرة إيه نعم، بعدما هاجر المسلمون أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة هو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأسماء عمرت حتى صحيح. تجاوز عمرها 100، وأيضا لها يعني أحاديث كثيرة ترويها عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولها مواقف سيأتي بإذن الله عز وجل ذكرها. أما أختها الثانية فهي عائشة، هذه طبعا الصديقة بنت الصديق، نعم أم عبد الله، أشهر بنات أبي بكر، نعم بل هي أشهر نساء المسلمين على الإطلاق. صحيح. عائشة رضي الله عنها أم عبد الله، أم المؤمنين، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة لا يمكننا أن نوفي حقها في مثل هذا التفقير وهذه النقاط التي نعدد فيها أسماء أولاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. عفواً وحسب عائشة، عفواً عموماً ستكون لنا حلقة مهمة، نعم، أو حلقات فيما يتعلق بمناقب وفضل عائشة رضي الله عنها. نعم، حسب عائشة أن الله تعالى أنزل في شأنها قرآناً يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، يتعبد العباد ربهم عز وجل بتلاوة هذه الآيات في سورة النور. وحسب عائشة أنها أفضل النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فهي حبيبة رسول الله، نعم، والمقربة إليه، إلى وهي التي يعني لها المواقف والمشاهد العديدة، وهي الفقيهة التي كان كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يثنون ركبهم في مجلسها من خلف الحجاب يستمعون إلى أحاديثها وهي ترويها عن زوجها وحبيبها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه الصلاة والسلام. ويا شيخ بارك الله فيك، التي مات النبي عليه الصلاة والسلام عندها، نعم، بين سحرها ونحرها، سبحان الله، يعني مات في بين ذقنها وصدرها، قد وضع رأسه على صدرها جهة رقبتها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ومن أسماء بنات أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أم كلثوم، وأم كلثوم هذه أمها حبيبة بنت خارج. يقول أبو بكر رضي الله عنه لابنته عائشة حين حضرته الوفاة: إنما هما أخواك وأختاك. فقالت: هذه أسماء قد عرفتها، فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن بنت خارج، قد ألقي في خلدي أنها جارية. فكان كما قال، لأن أبا بكر مات وهي حامل في بطن أمها حبيبة بنت خارج، وفعلا ولدت بعد موته. وهذه نعم. قد تزوجها طلحة بن عبيد الله وقتل عنها يوم الجمل، وكانت عائشة تحج بها في عدتها كما جاءت بذلك الروايات في قصة مشهورة. هذه في الحقيقة هي أسرة أبي بكر، أركانها هؤلاء الأولاد من البنين ومن البنات والزوجات، وقد يعني أسهموا إسهاما كبيرا في خدمة دين الإسلام وفي الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هذا البيت بيت مبارك، ولذلك نزل في شأن أفراده قرآنا، في شأن أبي بكر نزل قرآن، وفي شأن عائشة نزل قرآن. صحيح. ونزلت آيات أيضا بالعموم يدخل فيها بعض أفراد أبي بكر من حيث موالاتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وللدعوة إلى الله جل وعلا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فلقد كانت لهم مواقف نزل في شأنها قرآنا. صحيح. مثل قضية التيمم. نعم. وهي قصة مشهورة معلومة. صحيح. وهناك مسائل أيضا أخرى. فهذه الأسرة المباركة الطيبة التي ينبغي أن يجعل الناس منها قدوة يحتذون بها، هؤلاء الأولاد من البنين والبنات الذين خدموا دين الله عز وجل وأثروا في المجرى التاريخ حينما وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقفوا أيضا مع هذا الوالد الذي هو أبو بكر الصديق، الذي كان ألصق الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام التصاق الظل بصاحبه، فرضي الله عن أبي بكر ورضي عن آل أبي بكر. شيخ بارك الله فيك، كان قديما كان يقال للإيمان بيوت. نعم. وللنفاق بيوت. صحيح. فبيت أبي بكر من بيوت الإيمان من المهاجرين، وبنو النجار من بيوت الإيمان من الأنصار. شيخ بارك الله فيك، هل يصدق على أبي بكر وآله قوله جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ لا شك. بمعنى هي وإن نزلت في قول لا إله إلا الله، لكن هل أيضا من يمثل هذه الكلمة؟ نعم. دلالة اللفظ. نعم. أبعد من المعنى الظاهر المتبادر أو الذي ورد فيه النص. صحيح. أحيانا الألفاظ دلالات متنوعة. بالنسبة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بالنسبة لآله، هم شجرة طيبة باسقة في السماء. صحيح. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ولذلك آثارهم عجيبة في خدمة هذه الملة وفي الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، في تأثيرهم في التاريخ. صحيح. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أثر في مرحلة من مراحل التاريخ التي كاد الإسلام أن يذهب لولا وقوف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلقد كان صمام الأمان لهذه الأمة، وجعله الله عز وجل بركة وخيرا على هذه الأمة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته، ولذلك مآثره كثيرة ومواقفه المشرفة عديدة. فهو في الحقيقة الرجل الذي يمكن أن يقال كما قال عنه عبد الرحمن بن مهدي وغيره: إن الله تعالى حفظ الإسلام بأبي بكر يوم الردة، وأولاده كما ترى، فكل واحد منهم يضرب بسهم في هذا الخير. ولذلك ينبغي على الأسر أن تفتش في كتب وبطون الكتب عن سيرة أبي بكر وعن سيرة آل أبي بكر، لتجعل منها منهاجا ومسلكا. صحيح. في حياتها، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. نعم. صحيح. شيخي بارك الله فيك، شعرت أثناء كلامك على أبي بكر رضي الله عنه والصفات النبيلة التي اتصف بها، أن الله سبحانه وتعالى هيأه لهذا الدين، ولله تعالى الحكمة في ذلك. فكم من أناس في تلك اللحظة أو في ذلك الوقت كانوا يبحثون عن الحقائق ويبحثون عن الدين، وبعضهم يا شيخي بارك الله فيك وفق كأبي بكر كورقة بن نوفل، وبعضهم لم يوفق ومية بن الصلت وغيره. صحيح. هنا يا شيخي بارك الله فيك، لو حدثتنا عن كيفية إسلام هذا الصحابي الجليل. ما مر معنا في الحقيقة من ذكر أوصاف أبي بكر، سواء الخلقية أو الخلقية أو الفكرية والثقافية إن صح التعبير، فهو رجل قد اشتهر في الجاهلية بحميد الأخلاق وحسن المعاشرة وابتعاده في الحقيقة عن مراتع السوء كشرب الخمر أو الزنا التي كانت تبيحه تلك الفترة، أو ذلك المجتمع يبيح مثل هذه الأمور، بل بعضهم يعدها من المفاخر ويتغنون بشرب الخمر. لكن العقل الذي منحه الله عز وجل لأبي بكر جعله يبتعد عن مثل هذه الطرق والسبل السيئة. أيضا كان مشتهرا بالصدق وبالأمانة، كان أيضا يحرص على إغاثة الملهوفين، وكان يحرص على إسعاف الذين يحتاجون إلى إغاثة ونجدة، كان أيضا كريما جوادا سخيا يعطي عطاء عظيما، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه محبوبا لدى شرائح المجتمع المكي والقبائل التي حول مكة، لما اشتهر به من علم من علم الأنساب، وأيضا كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حريصا على أن لا يخوض فيما لا فائدة من ورائه، أو أنه يقول كلاما قد يفجر أزمة مثلا بين القبائل من جهة الأنساب، فلقد كان عف اللسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الرجل بهذه الأخلاق وبهذه الهمة العالية وبهذا العقل النير الوقاد، لا شك أنه في مجتمع مكة كان هناك كلام لا يلتفت إليه يعني جمهور الناس، وإنما يلتفت إليه العقلاء والنبهاء وأهل الفطرة السليمة، وهو أن هذا الوقت هو أوان خروج نبي آخر الزمان. نعم. ولقد كان هناك مجموعة من كان على ملة التوحيد على دين إبراهيم، صحيح، مثل ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة ومجموعة من هؤلاء كان لهم حضور جيد في قريش، يدعون الناس إلى ترك الأصنام وإلى انتظار نبي آخر الزمان، لكن هذا القول لم يحظى في الحقيقة برضا وقبول من سادة قريش الذين كانت لهم أطماع مادية ولهم يعني مآرب يعني خفية ظهرت فيما بعد، لأن هذا في الحقيقة يؤثر على قيمتهم في مجتمعهم المكي. صحيح. حينما تذهب منهم السدانة سدنة الكعبة، وحينما ينصرف الناس عن تلك الآلهة، وأيضا لم يكونوا مؤيدين هؤلاء بالمعجزات. صحيح. ولم يكونوا أيضا مؤيدين بالبراهين التي يعني أنزلها الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا كله في الحقيقة كان يعني يلفت نظر أبي بكر ويحرك في نفسه شيء حينما يسمع مثل هذا الكلام، فكان ينتظر نبي آخر الزمان كما ينتظره العقلاء وكما ينتظره أصحاب الهمم العالية وكما ينتظر أصحاب النفوس النقية الزكية التي تأبى في الحقيقة أن تعيش. نعم. في هذا الجو الموبوء بالشرك والبدع وبالأوثان، كيف أن هؤلاء العقلاء يصنعون حجارة ويزينونها ثم يعبدونها من دون الله، بل بعضهم يذهب أبعد من ذلك حينما يأتي إلى التمر فيصنع منه إلها ثم إذا جاع أكله. سبحان الله. هذا يأتأباه العقول الصريحة والنفوس الطيبة الزكية النقية. هنا في الحقيقة أبو بكر، بارك الله فيك. نعم. يعني أفهم من كلامك هذا أن قرب أبي بكر رضي الله عنه من هذه المجموعة كان له تأثير فيما يتعلق بإيمانه وإسلامه، أي سرعة إيمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لأن هؤلاء كورقة بن نوفل كان يكتب الكتاب بالعبرية. نعم. وكان رجلا موثوقا عندهم حتى. نعم، موثوقا عندهم، وكانت هناك نصوص وآيات في التوراة تبشر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبذكر أوصافه وبذكر مكان خروجه، وكان يبشرون بأنه سيخرج من أنسب العرب قبيلة، يعني أوسطهم. نعم، وليس هناك أنسب ولا أفضل من قريش كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر رغم هذا الصوت الخافت الذي يبشر بخروج هذا النبي وبأن زمانه قد قرب، كان يصغي إلى هذا الكلام وكان يتطلع كثيرا إلى أن يلتحق بركب هذا النبي، وإذا به يفاجأ بأن هذا النبي صديقه وصاحبه وجليسه والذي أقرب الناس إليه والذي عاشره صغيرا ورافقه شابا وصادقه كبيرا، هذا الرجل الذي كان يسمى في مكة بالأمين وبالصادق، وإذا به والسلام أقرب الناس إليه. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عرض أول ما عرض الإسلام على أبي بكر أقرب الناس إلى قلبه. نعم، لعلم النبي عليه الصلاة والسلام برجاحة عقله وبصفاء. صحيح. نفسه وبتوقد ذهنه، وأنه لا يرضى أبدا أن يسجد لحجارة أو أن يعبد شجرة لا تملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فلم يتردد أبو بكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، لم يتردد أبدا، بل قبل الإسلام لأول مرة عرضها النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأول وهلة، فتشربه سبحانه وأشرب قلبه حب هذا الدين وهذه الملة. فأبو بكر ما كان ينتظر أبدا إلا الداعي الذي يقول له هذا دين الحق، هذا دين الإسلام. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه يعني كما جاء في بعض الروايات التاريخية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حينما يسأل أحيانا يسأل أصحابه عمن يحفظ شيئا من كلام قس بن ساعدة. وقس بن ساعدة كان خطيبا مفوها، نعم، وكان يقف في المواقف والمشاهد في الأسواق وفي الأندية قريش فيقول كلاما عجيبا. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن أخبار قس، كان أبو بكر أول من ينبري لذكر كلامه، وكان يحفظ كلام قس بن ساعدة في إشارة، نعم، إلى أن أبا بكر كان يصغي لمثل هذا الكلام. صحيح. الذي لم يكن له حضور قوي في قريش، وإنما كان صوته خافتا وأصحابه أفراد معدودون ليس لهم حول ولا قوة في مواجهة يعني قريش بإعلامها وب خطبائها وبدينها الباطل الذي في الحقيقة تضفي على أصنامها قداسة وكهنوتية تحاول من خلالها أن تؤثر على الجماهير. ولذلك جاء من ضمن ما جاء شيخ بارك الله فيك، سمحت لي هنا بمداخلة سريعة، الذي أظهر شيخ بارك الله فيك أن أبو بكر كان راوية شعر، هو نسابة وشاعر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان راوية بمعنى أيضا أنه يحفظ شعر غيره. صحيح. لأنه شيخ بارك الله فيك، أنه نظرنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كان أبو بكر دائما في الغالب هو المرجع للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالأشعار. صحيح صحيح. وأيضا في ذكر أنساب العرب وغير ذلك، ذكر القبائل، نعم. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة بن ساعدة، قال الصديق رضي الله عنه قال إني أحفظها يا رسول الله، لقد كنت حاذرا يومها في سوق عكاظ، ومن فوق جمله الأورق وقف قس ابن ساعدة يقول أيها الناس اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، إن من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، مهاد موضوع وسقف مرفوع ونجوم تمور وبحار لن تغور، ليل داج وسماء ذات أبراج، يقسم قس إن لله دينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه، ثم يقول لهم ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا، ثم أنشد قائلا في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يسعى الأكابر والأصاغر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. سبحان الله. نعم، بهذا طبعا كان أبو بكر رضي الله عنه يشير إلى أنه كان في الحقيقة لماحا يلتفت إلى مثل هذه الأمور التي كان يأتي بها هؤلاء الذين في الحقيقة يمكن أن يطلق عليهم أنهم من أهل التوحيد، الذين كانت هناك بقايا من دين إبراهيم، وكانوا يقرؤون الكتب وكانوا يعتنون بمسائل الإيمان. هذا كله يشير إلى أن أبا بكر رضي الله عنه كان هناك استعداد. صحيح. إن جئت للاستعداد الخلقي والاستعداد النفسي والاستعداد الذهني والاستعداد الإيماني والتربية الطيبة التي كان يحمل من خلالها رصيدا عظيما وقويا من الأخلاق والقيم والمبادئ، نعم، كلها أهلته إلى أن يقبل هذا الدين وأن تشرب هذه الملة بمجرد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. شيخ بارك الله فيك، أعتقد أيضا هناك سبب آخر من ضمن الأسباب التي هيئت أبا بكر رضي الله عنه لقبول هذا الدين. مسألة شيخ بارك الله فيك أنه كان تاجرا، وكانت تجارته أو معروفة أن تجارة القريش كانت إلى الشام وإلى اليمن. صحيح. وكان كثير ما يذهب إلى الشام، وكان هناك رهبان، وجاء في بعض السير الظاهر والله أعلم أنه كان له صديق راهب في ذلك، وكان يحدثه عن موضوع النبي. صحيح. منتظر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما ذكرت قبل قليل بأنه رجل في الحقيقة يعني يمتلك جملة كبيرة وعظيمة من الأخلاق والقيم والمبادئ، وأيضا يمتلك عقلية وقادة وذهن نقي صافي يدعوه إلى أن يقلق من هذا الجو الموبوء المريض بهذه العقائد الفاسدة التي تدعو إلى الوثنية وتدعو إلى عبادة الأصنام والأحجار والأشجار وعبادة هذه المخلوقات. هذا كله يدفعه في الحقيقة إلى أن يتطلع إلى الحقيقة وأن يبحث عنها، وأن يكون قلقه الساهر وشغله الشاغل هو البحث عن الحقيقة. نعم. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان مجافيا في الحقيقة لعقائد قريش وما كان يرضى بأن يذهب مذهبهم ولا أن يسلك طريقهم. وذكرنا قصة كيف فيما مضى كيف أن والده ذهب به إلى الأصنام. صحيح. فهنا يعني استعمل عقله وكان يسألها الطعام والشراب واللباس، وهي حجارة صماء جاثمة لا تملك في الحقيقة جوابا، فهي أضعف من أن تجيبه، ولذلك كان يلقيها على الأرض فيحطمها. هذا كله في الحقيقة جعله يتطلع، سواء يعني أوردته كتب السيرة أو لم ترده. نعم. فنحن من المجزوم المحقق المتيقن عندنا أن مثل هذا النوع من الناس لا يمكن أبدا أن يقر له قرار ولا أن يهدأ له بال، بل هو قلق دائما يبحث عن الحقيقة، كحال سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه الفارسي الذي لقب بالباحث عن الحقيقة. صحيح. كيف أن النفس الزكية والعقل الوقاد الصافي جعله يقطع المفاوز ويركب الأهوال حتى يصل إلى الحقيقة، وهذه لا شك أنها سارية على كل أحد، وأولى الناس بها وأهلها هو أبو بكر الصديق. صحيح. رضي الله عنه، الذي عاش عيشة نظيفة بعيدة عن هذه المستنقعات من الشركيات والبدع والخرافات والخزعبلات التي تأباها العقول النقية، وكان يبحث دائما عن الحقيقة. وإذا الحقيقة في واقع الأمر أقرب ما تكون إليه إنه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله ليكون خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين. فلما عرض عليه الدعوة وإذا بهذه الدعوة تلقى استعدادا قلبيا واستعدادا نفسيا واستعدادا يعني كما قال شيخي قاعدة مهيئة عقليا. نعم. فالقلب أشرب حب هذه الدعوة، والنفس سرت فيها هذه الدعوة سريانا الروح في البدن، وكذلك العقل الوقاد حينما استمع لهذا الذكر ولهذه الدعوة، وإذا به يوافق هذا العقل النقي الخالي من المكدرات من هذه الشركيات وهذه الخزعبلات. شيخ بارك الله فيك، لا شك يعني الأمر كما قلت أن الدعوة جاءت وكما يقال وجدت أرضا مهيئة، أرضا طيبة مهيئة لقبولها. صحيح. وهي قلب أبي بكر رضي الله عنه. لا سيما يا شيخي بارك الله فيك أنه ورد أن أبي بكر لما سمع بذكر هذا النبي بأنه هناك نبي جاء إلى ورقة بن نوفل وكانت له صلة بهذا الرجل، فيقول أنه لما سمع بموضوع النبي قال جئت إلى ورقة بن نوفل وكان كثير النظر إلى السماء كثير همهمة الصدر، فاستوقفته فسألته عن ذلك فقال نعم يا ابن أخي إن أهل الكتاب والعلوم إلا أن هذا النبي الذي انتظر من أوسط العرب نسبا وقومك أوسط العرب نسبا. قلت يا عم وما يقول النبي؟ قال يقول ما قيل له إلا أنه لا يظلم ولا يظلم ولا يظالم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنت به وصدقته، وكان كثيرا يعني أبو بكر رضي الله عنه ما يسمع قول أمية بن الصلت عندما كان يقول ألا نبي منا فيخبرنا ما بعد غايتنا من رأس مجرانا إني أعوذ بمن حج الحجيج لهو الرافعون لديننا أركانا. شيخي بارك الله فيك، سؤال يطرح دائما، هل أبو بكر رضي الله عنه كان أول من أسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام، أي يعني أول السابقين، أو أن هناك أحد آخر نفسه في هذا الأمر؟ نعم، في الحقيقة أن أهل العلم ذكروا بأن أول الناس إسلاما هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه مطلقا، مطلق سواء كان من الرجال أو النساء أو الأطفال. ولكن هناك في الحقيقة بعض أهل العلم ذوي التحقيق يذكرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما عاد من ورقة بن نوفل بصحبة خديجة رضي الله عنها ودخل وقال زملوني زملوني، عرض على خديجة الإسلام، فقالوا بأن أول من أسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام هي خديجة. لكن أهل التحقيق يفصلون ويقولون بأن إذا جئنا إلى جنس الناس فأول الرجال إسلاما هو أبو بكر، وأول النساء إسلاما خديجة، وأول الصبيان إسلاما علي رضي الله عنه. نعم. وأول الموالي إسلاما هو زيد. نعم. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هناك قرب بين إسلام أبي بكر وإسلام خديجة. صحيح. فخديجة رضي الله عنها يحتمل، مع أنه لم يثبت حقيقة في المصادر التي بين أيدينا، أنها أسلمت يعني بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الغار من ورقة لا من ورقة بن نوفل لما نعم أخبره قيل صحيح بأن خديجة أسلمت بعد ذلك. لكن المسألة في الحقيقة فيها خلاف كبير بين أهل العلم وسببه صحيح يعني النصوص الكثيرة والتي لم يرد في الواقع شيء ينص عليه، إلا أن الصحابة كانوا يقولون دائم بأن أول من أسلم هو أبو بكر وأول من صلى أبو بكر صحيح، حتى كانوا يتمثلون بقول حسان: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل الثاني التالي المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسل والثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل عاش حميدا لأمر الله متبعا بهدي صاحبه الماضي ومن انتقل وكان حب رسول الله قد علم من البرية لم يعدل به رجلا. هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أول الناس إسلاما وأصبح داعية أسلم على يديه أكابر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فرضي الله عن أبي بكر ورضي عن آل أبي بكر. أحسنت يا شيخي بارك الله فيك. ولا شك أن إسلام أبي بكر لم يكن إسلامه كغيره من الناس. شيخ بارك الله فيك، بعض الناس إذا أسلم يعني أو كما ورد أن بعضهم يخاف على نفسه فينزوي صح، ولكن أبو بكر رضي الله عنه تحمل المسؤولية مع النبي عليه الصلاة والسلام وقام بجهد كبير كما ذكرت في دعوة الغير. لنا وقفة إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بهذا الموضوع إن شاء الله تعالى، نجعل ذلك في الحلقة القادمة. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.